هنا القاهرة. همسة عتاب. همسة النهاردة ورد من سكان مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد وزير النقل، بيقولوا فيها: قمة الاستغلال بنتعرض له من سواقين الميكروباص يا معالي وزير النقل، ولما البنزين والسولار يغلى نسبة يقوموا يعوضوا النسبة دي من الركاب 5 أضعاف، يعني السواقين بيبقى يوم عيد بالنسبة لهم يوم البنزين ما يغلى، والمصيبة إنهم يقوموا قلبين وشهم ويقولوا غصب عننا هنعمل إيه يعني، وهات يا شتيمة في الظروف وفي اللي بيحصل. إحنا بقى كركاب ما نقدرش نقول لهم بترفعوا علينا الأجرة ليه، لكن اللي له الحق يوقفهم عند حدهم هم رجال المرور. الشرطة هي المسؤولة عن تنظيم العملية دي، لكن اللي حاصل ان رجال المرور بيهتموا اسبوع والتاني ودمتم، وبعدين يسيبوا الامور في ايد رجالة المواقف. ما هي المواقف ليها رجالتها حضرات، ودول بقى ممكن يبيعوا الزبون اللي هو احنا للسواق عشان جنيه زيادة في الكارتة والمركب تمشي، والوحيد اللي يتحمل الزيادات المبالغ فيها هم الركاب. احنا المواطنين بننزل اشغالنا من مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد بنركب نفس المواصلات وبندفع قد كده رايح جاي. اللي ممكن ينقذنا من جبروت سواقين الميكروباص هو الاتوبيس، وعن الاتوبيسات اللي بتطلع من التحرير او رمسيس للشيخ زايد او 6 أكتوبر حدث ولا حرج، اعدادهم قليلة جداً. بمجرد ما الاتوبيس يوصل الموقف تلاقي الركاب عليه زي الطوفان. ليه؟ لان احنا كتير وعدد الاتوبيسات قليل جدا، والاتوبيس اللي بيمشي وبياخد طريق المحور اللي في اوقات كتير جدا بيكون زحمة فيها كام ساعة على ما يوصل اتوبيس تاني. ولما رحنا نشتكي قلة عدد الاتوبيسات على المحور للشيخ زايد واكتوبر على وجه التحديد قالوا لنا عدد الأوتوبيسات قليل؟ طب ازاي؟ انا قدام الورقة هو بيقول ان كله تمام التمام وعالي العال والعدد حلو وزيادة شوية كمان. اي والله انزل حضرتك في اوقات خروج الموظفين سواء الساعة 2 الظهر او الساعة 6 آخر النهار وشوف الموقف بيبقى عامل ازاي. بيبقى عامل ايه يا محترم؟ انا الورق اللي عندي بيقول ان كله تمام التمام وعالي العال. سيبك من الورق وانزل لوحدك وعاين على الطبيعة، وهياريت كمان تركب أتوبيس طول الخط وتشوف كم المعاناة اللي بيعانيها المواطن لما يفضل واقف في الأتوبيس من التحرير لستة أكتوبر. أتوبيس إيه اللي أركبه يا محترم؟ ممكن تلخص وتقولي أنت عاوز إيه بالظبط؟ عاوزين كلنا عدد الأتوبيسات يزيد على طريق المحور لستة أكتوبر والشيخ زايد، علشان ترحمونا من البهدلة ومن جشع أصحاب الميكروباصات، عشان نلاقي مكان نقعد فيه لأن المشوار بياخد وقت، عشان نقدر نروح أشغالنا ونرجع منها بشكل آدمي، عشان نحس بآدميتنا يا معالي وزير النقل ويا كل مسؤول في البلد. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.